اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين، والأنفس نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من سحر وحسد وعلى من سلط الشياطين عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله أرقي أجسادكم، بسم الله أرقي بيوتكم، بسم الله أرقي أجسادكم وبيوتكم ممن آذاكم ومما آذاكم. بسم الله أرقيكم من شياطين تفلتوا عليكم، آذوكم في منامكم ويقظا فيكم، وكانوا أذية في بيوتكم. بسم الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أعذ يا ربنا رؤوسهم وأجسادهم، أعذ يا ربنا بيوتهم من شياطين. اللهم أعذهم يا ربنا من الشياطين، أعذهم وأعذنا أجمعين يا ربنا من الشياطين. بسم الله. أعذ يا ربنا أجسادهم وبيوتهم، أعذ يا ربنا مراكبهم، أعذ يا ربنا أخلاقهم، أعذ يا ربنا رؤوسهم وأجسادهم، أعذ يا ربنا أرواحهم، أعذ يا ربنا حظوظهم ونصيبهم، أعذ يا ربنا أجسادهم، أعذ يا ربنا بيوتهم، أعذهم يا ربنا من الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أعذهم يا ربنا، أعذهم من الشياطين يا ربنا من حضورهم ومن أذيتهم، أعذهم يا ربنا من الشياطين من حضورهم ومن أذيتهم يا ربنا، ومن ظلمهم وضلالهم ومن تسلطهم عليهم وعلى بيوتهم. بسم الله. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعذهم يا ربنا، اللهم أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين، اللهم أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين، اللهم أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين، اللهم أعذ يا ربنا بيوتهم من حضور الشياطين ومن أذية الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين ومن أذيتهم، أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين ومن أذيتهم، أعذهم يا ربنا من أذية الشياطين ومن حضور الشياطين ومن وسوسة الشياطين يا ربنا، ومن توهيم الشياطين يا ربنا، ومن عداوة عليهم وأنفس مع الشياطين الظالمين عليهم، أعذهم يا ربنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعذهم يا رب الفلق، أعذهم يا ربنا من الشياطين، أعذهم يا ربنا من الشياطين، أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين ومن أذية الشياطين، أعذهم يا ربنا من الأبالسة، أعذهم يا ربنا من الأبالسة، أعذهم يا ربنا من أرواح خبيثة في أجسادهم وفي بيوتهم، في أجسادهم وفي بيوتهم، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا من أذية الشياطين، أعذهم يا ربنا، أعذهم من ظلم الشياطين، أعذهم يا ربنا من أذية الشياطين. يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أعذني وأعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا وأعذ، أعذ يا ربنا بيوتهم، أعذهم يا ربنا، أعذ يا ربنا الوالد والوالدة، أعذ يا ربنا الذرية أجمعين الحاضر والغائب، أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين ومن أذية الشياطين، أعذهم من الأبالسة ومن الأرواح الخبيثة ومن الأشباح. اللهم أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا في يقظتهم وفي منامهم، أعذهم يا ربنا من تسلط الشياطين عليهم، أعذهم يا ربنا من تسلط الشياطين ومن حضور الشياطين ومن أذية الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله، بسم الله علي وعليكم، بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله، بسم الله للشام عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعذهم يا ربنا أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد، أعذهم أجمعين يا ربنا من تسلط الشياطين ومن حضور الشياطين ومن أذية الشياطين، أعذهم يا ربنا من الأبالسة ومن الأشباح الخبيثة ومن الأرواح الخبيثة، أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا ممن تسلط عليهم ظلما وجورا طغيانا وبغيا، أعذهم يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أعذهم يا ربنا، أعذهم يا ربنا من ظلم الظالمين ومن بغي المعتدين، اللهم أعذهم يا ربنا، أعذهم في هذه الساعة يا ربنا، أعذهم يا ربنا من شياطين تسلطوا عليهم مرسولين من سحرة الإنس والجان، مرسولين من حاسدين وحاقدين وعائنين، ومن ذوي الأنفس الخبيثة المعتدية المنتقمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظا بسم الله بسم الله حفظا بسم الله بسم الله حفظا بسم الله بسم الله حفظا بسم الله حفظا من الشياطين بسم الله حفظا بسم الله حفظا بسم الله حفظا بسم الله بسم الله بسم الله حفظا بسم الله حفظا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أعدهم يا ربنا من حضور الشياطين ومن أذية الشياطين يا ربنا من تسلط الشياطين على أجسادهم على أجسادهم وفي بيوتهم على أجسادهم وفي بيوتهم في يقظتهم وفي منامهم في يقظتهم وفي منامهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيطان ظالم بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه خبيث ظالم في الجسد ومن حول الجسد وفي البيت مؤذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مرسول بسحر عظيم وحسد وعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله نور السماوات والأرض بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والشياطين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا في البيت وخارج البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت وخارج البيت يؤذيهم اللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ذي الأسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة أبطل يا ربنا ذي الأسحار مرسولة عليهم أبطل يا ربنا ذي الأسحار يا ربنا يا ربنا وأخر يا ربنا ذي الأنفس مرسولة عليهم انتقاما وعداوة وظلما اللهم أخرج هذه الشياطين أخرجها وأخرج عقدها يا ربنا وظلمها وضلالها وبأسها وبؤسها وأذيتها من أجسادهم ومن بيوتهم وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله بسم الله عليكم وعلى بيوتكم بسم الله فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اذهب يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا، اللهم ذك يا ربنا، اللهم انصف يا ربنا اسحارا عظيمة واحسادا شديدة في الاجساد وفي بيوتهم، في اجسادهم وفي بيوتهم، ابطلها يا ربنا واصحرها. اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أطلها يا ربنا مؤثرة ومعثرة ومعثرة، اللهم أطلها يا ربنا مؤذية، اللهم أطلها يا ربنا منتقمة، اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا هذه العيون والأنفس يا ربنا، أطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، اللهم أطلها يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، اللهم أطلها يا ربنا تؤذيهم في يقظتهم وفي منامهم، في أجسادهم وفي بيوتهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقل رب أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا من إنس وجان، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون من إنس وجان، عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، فوقهم وتحتهم، عن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم وفي بيوتهم. بسم الله. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، واخرج يا ربنا الأنفس، واخرج يا ربنا الساكنين، واخرج يا ربنا الأنفس والساكنين يا ربنا من عمار البيوت، من عمار البيوت، من عمار البيوت. اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الجن، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الأشباح، اخرج يا ربنا الأبالسة، اخرج يا ربنا من خوفهم، اخرج يا ربنا من خوفهم، اخرجهم يا ربنا حولك، اخرج يا ربنا من خوفهم، اخرج يا ربنا من آذاهم، اخرج يا ربنا من سكن أجسادهم، اخرج يا ربنا من سكن بيوتهم، اخرج يا ربنا المؤذين، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا المرسولين بسحر عظيم وحسد شديد وعيون، اللهم اخرج يا ربنا الأنفس، اخرجوا يا أنفسا خبيثة، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا أنفس من الأجساد ومن البيوت، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا. اخرجوا بأمر الله من الوالد، اخرجوا بأمر الله من الوالدة، اخرجوا بأمر الله يا مفرقين ويا معطلين ويا مؤذين، اخرجوا بأمر الله. اللهم أخرجهم يا ربنا من أجسادهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من بيوتهم، اللهم أخرجهم على القلق والأرق والخوف والفزع والهلع، اللهم أخرجهم يا ربنا على أذية بالغة، على أذية بالغة، اللهم أخرجهم يا ربنا يضيقون الصدور، اللهم أخرجهم يا ربنا يضيقون الصدور، اللهم أخرجهم يؤذون في البيوت ويخربون ويفسدون في المجالس وفي الصالات وفي دورات المياه. اللهم عليك بالشياطين الظالمين يا ربنا، وعليك بالأنفس الخبيثة مرسولة عليهم، اللهم عليك بالظالمين المفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، أخرجهم يا ربنا من الأجساد ومن البيوت يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجوا يا مفسدين في الرأس، اخرجوا يا مفسدين في الجسد، اخرجوا يا مفسدين في البيت وفي البلد. الله أكبر. اخرج يا ربنا المفسدين المجرمين، اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسعار والأحساد يا ربنا والعيون والعيون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والعيون يا ربنا والأنفس. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا الساكنين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أخرج يا ربنا الشياطين، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا المتسلطين عليهم، أخرج يا ربنا المسلطين عليهم، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا المتسلطين عليهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من البيوت، اللهم أخرجهم من الأجساد. الله أكبر. بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله، اللهم أخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من أجسادهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من مساكنهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من بيوتهم، اللهم أخرجهم يا ربنا من أجسادهم. بسم الله بسم الله، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم من الزوايا والأركان، اللهم أخرجهم من المجالس والصالات، اللهم أخرجهم يا ربنا من غرف النوم، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك، اللهم أخرجهم يا ربنا على أذية، اللهم أخرجهم يا ربنا على بلية، اللهم أخرجهم يا ربنا على خزية، اللهم أخرجهم يا ربنا على أذية. بسم الله بسم الله، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج الظالمين. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج الظالمين، اللهم أخرج الظالمين الساحين الحاسدين، اللهم أخرجهم يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر. بسم الله بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أخرج المتسلطين يا ربنا، الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم أخرج الشياطين يا ربنا، أعذني وأعذهم يا ربنا من الشياطين يا ربنا، من الأبالسة الظالمين يا ربنا، يا ربنا من أرواح خبيثة يا ربنا، ومن الأشباح ومن الأنفس الخبيثة. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اللهم أطر يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما، اللهم أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت. اللهم أخرج يا ربنا الأنفس مسلطة عليهم، مسلطة عليهم. اللهم أخرج يا ربنا هؤلاء الظالمين الطاغين الباغين في الأجساد وفي البيوت، في الأجساد، في الأجساد وفي الغرف، في الأجساد وفي الصالات وفي المجالس. اخرجوا واخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله، من أولياء الله ومن مساكن أولياء الله، اخرجوا، اخرجوا يا كفرة، اخرجوا يا ظلمة، اخرجوا يا طغاة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى حرب شديدة ضروس عليهم. اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا يا غزاة، اخرجوا يا محاربين، اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته يا ظالمين، اخرجوا بحول الله. قاتلكم الله، قاتلكم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا. ورأهم بسوء مسلط عليهم، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا مسلطا عليهم، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا عدوا، اللهم ارمي يا ربنا ظالما، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا مرسولا عليهم، اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله، اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا نفسا خبيثة حدت واستقرت وآذت، اللهم ارمي يا ربنا مؤذيا، اللهم ارمي يا ربنا مؤذيا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا مفسدا، افسد أجسادهم، افسد بيوتهم، افسد في بيوتهم، افسد مراكبهم، افسد مالهم. الله أكبر. اللهم ارمي يا ربنا شيطانا، اللهم ارمي يا ربنا إبليسا، اللهم ارمي يا ربنا نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، ارمي يا ربنا ماردا وعفريتا، اللهم ارمي يا ربنا عفريتا وماردا كان لهم بالمرصاد يتربص بهم الدوائر. اللهم ارمي يا ربنا هذا الشيطان، اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله، ارميه وارمي يا ربنا من ارسله، ارميه يا ربي، ارميه يا ربنا وارمي، وارمي من سلطه عليهم، وارمي من عليهم سلطه. اللهم ارميه يا ربنا ارمه، ارميه يا ربنا ارمه، ارمي يا ربنا هذا الشيطان، ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا هذا المارد والعفريت، ارمي يا ربنا هذه النفس الخبيثة، ارمي يا ربنا من أرسل عليهم ليفسدهم، ليفسد أجسادهم، ليهلك أجسادهم، وليفسد في بيوتهم، وليخرب في بيوتهم. اللهم ارمه يا ربنا ارمه، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، الله رمى، الله رمى. ارمه يا ربنا ارمه، ارمي يا ربنا هذا الشيطان وراءهم بالمرصاد. اللهم ارمي يا ربنا هذا الشيطان يفسد عليهم عيشهم ويخوفهم ويقلقهم. اللهم ارمي يا ربنا هذا الشيطان، اللهم ارمه يا ربنا حل واستقر في اجسادهم وبيوتهم. اللهم ارمه يا ربنا يخرب عليهم خرابا عظيما يفسد عليهم عيشهم. اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا. الله أكبر. اللهم ارمه يا ربنا، ارم يا ربنا من عليهم سلطا. الله أكبر. اللهم ارم يا ربنا، اللهم ارم هذا الشيطان، اللهم ارم يا ربنا هذا الشيطان ومن أرسله، ومن أرسله ومن سلطه يا ربنا، يا ربنا ومن ربطه، ومن أمره وآزره وسانده وناصره. الله أكبر. اللهم ارمه يا ربنا، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعذهم يا ربنا من تسلط الشياطين ومن حضورهم ومن أذيتهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الوالد والولد، الذكر والأنثى من الذرية. بسم الله، بسم الله، أرقي الوالدين والذرية والذرية أجمعين. بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي بيوتكم، بسم الله يرقي مساكنكم، بسم الله يرقي المجالس والصالات وغرف النوم. بسم الله أرقي البيت كله، أدواره أدواره. بسم الله بسم الله أرقي البيت كله وما حوله وما حوله. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من المفسدين ومن المجرمين ومن الشياطين ومن الأبالسة ومن أرواح خبيثة ومن أنفس خبيثة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، اللهم ارمي يا ربنا المفسدين، اللهم ارمي يا ربنا المفسدين. بسم الله حفظا من الله، بسم الله حفظا، بسم الله حفظا، بسم الله رعاية وحماية، بسم الله بسم الله حصنا حصينا ودرعا متينا مكينا عظيما قويا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله القوي القادر المقتدر القدير. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن وانصرنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن. اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أن تحفظنا أجمعين بحفظك. اللهم احفظهم يا ربنا من تسلط الشياطين عليهم، اللهم احفظهم يا ربنا من تسلط الشياطين ومن أذية الشياطين يا ربنا يا ربنا. اللهم احفظهم يا ربنا من استيلاء الشياطين واستحواذ الشياطين وأذية الشياطين. اللهم احفظهم يا ربنا من أذية الشياطين من استيلاء الشياطين من استحواذ الشياطين عليهم. اللهم احفظهم يا ربنا، احفظ يا ربنا أجسادهم، احفظ يا ربنا بيوتهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء عظيم فينا وعلينا ومعنا ومن حولنا وفي بيوتنا. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون جالبة للشياطين جالبة للشياطين جالبة لأذية جاذبة للشياطين. اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها، اللهم أطلها يا ربنا كلها. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الله أكبر. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أعذهم يا ربنا أن يحضروه أن يحضرونهم الشياطين، أعذهم يا ربنا من حضور الشياطين، أعذهم يا ربنا من تسلط الشياطين. اللهم أعذهم يا ربنا من إيذاء الشياطين، اللهم أعذهم يا ربنا من استحواذ الشياطين. اللهم أعذهم يا ربنا أجمعين في يقظتهم ومناميهم يا ربنا وفي ذهابهم وإيابهم يا ربنا يا ربنا. اللهم احفظهم أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين، أرقي نفسي وإياكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والولد.

إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحقدا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اللهم ابطله يا ربنا. أثر عيون مسلطة عليهم. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. أثر أنفس عليهم وفيهم ومعهم وحولهم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. طهر بيتي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. طهر بيتي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. طهر بيتي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. الله أكبر. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. اللهم طهر بيوتهم يا ربنا. اللهم طهر أجسادهم وبيوتهم. اللهم طهرهم يا ربنا ونطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا أجسادهم وبيوتهم. طهر يا ربنا رؤوسهم وأجسادهم. اللهم طهرهم من الانتقام ومن عداوة وبغضاء جلبت أسحارا عظيمة سلطت شياطين كثيرة. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا واحد يا صمد على أذيتهم وعلى البغي بهم. اللهم احللها يا ربنا احللها في أجسادهم احللها يا ربنا في البيت لهم سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. انهم اناس يتطهرون. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان.